يمكن لعله عليه الصلاة والسلام يخشى أنه إذا كان فيه النقص أنه ما يكفي وأنه كفى، يعني كان يتصور أنه كان يتوقع أنه ما يكفيه إلا الملؤات. إذن معنى ذلك إهراق الماء الكثير في احتياجه ليس في التدبير. ليس ليش؟ ليس من التدبير لا لا لا أبدا، لأن هذا ما الحاجة. نعم. الناس الذين يدخلون الجنة بالعذاب، فإن كان الرجل يحتاج إلى أن يقول تورعا عن الله قليلا حتى لو مات بسبب المال. هذا الحديث لا يكتمون، لا يطلبون من يقين، لأنه كما قلنا الدواء ليس يقين ينفع. وقد مر علينا قبل البارحة مر علينا أنه إنما يكون الشفاء إذا وافق الداء، قد لا يوافق. لكن معاذ ما قال كول تواف الرسول بدون طلب منه.